يدي أخيه بليده ويأخذ برأسه، أخذ بيمينه شال رأسه يجره، وأخذ بشماله قالوا شال لحيته هارون عليه السلام. وهارون عليه السلام ما شاء الله طويل اللحية حتى كما جاء في حديث المعراج ما شاء الله يصل لحيته إلى سرته، ما شاء الله كان طويل اللحية. وأيضا ثبت بهذا يعني حتى بالنص كأن اللحية ليس فقط يعني من سنة النبي، بل أن اللحية سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم، يعني أنها سنة الأنبياء وأنها زينة الصلحاء، وقالوا أنها علامة التقى وعلامة الرجولية علامة الرجال، لما كما في محاورات العرب يقال يعني قالوا زينة الجبال اللحى وزينة الرجال اللحى وزينة النساء الحياء. أما الآن يمكن فقد الصلاح كلها إلا قليل من عبادي شو إلا قليل عصمهم الله وأفدهم الله، هذا شيء آخر. وإلا أين الحياء في النساء؟ إذا لم يجد الحياء في حالة الطواف فأين يوجد؟ إذا لم تكن الحياء وهي داخلة في المسجد الحرام لغرض الإبادة ولكنها كاشفات الوجه عاريات الوجه لابسات لباس الذي بشرنا وأخبرنا وحذرنا رسول الله كربا قاسيات عارية، ولا يدخلن في الطواف إلا بالمكياج وإلا بكذا وإلا بكذا وإلا هي متعطرة ومتبخترة وأنها فاخرة وأنها ماشية، بل أبى عليها أنها أخف شيء الأبى عليها، لأن الأبى ما يستعمل الآن للحجاب، الآن يستعمل الزينة بألوان مختلفة بألوان جذابة الذي يوافق وجهها وجمالها. يعني إذا هي لابسة أبايا وتأتي الأبايا فيها أيضا ما شاء الله فستان، وتأتي الفستان فيها فلينة، ويبان اللون الفلينة من خلف ظهرها، هل هذا لباس تود لباسا؟ ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل يستطيع الآن أحد أن يتكلم بإمرأته حتى من طلبة العلم يتكلم بإمرأته ليسأل أين ذهبت ومن أين جئت؟ هل يستطيع أين ذهبت؟ بل جميع المصاريف بيد النساء ليس بيد الرجال. الرجل الزوج يمشي خلفه كأنه ولد يتيم ماشي خلفه، وهي واقفة في الأسواق، وهي يشتري الحاجات، وهي يدفع الفلوس، والزوج صورته كصورة العامل يعمل أشياء بذاء على رأسه، ويمشي خلفه كأنه سائق أو كأنه عمال أو كأنه مسكين رجل يتيم. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. يعني أنا رأيت بعيني كم من النساء يدخلن في باب من أبواب الحرم ويطرقون المدس والزوج يعمل المدس، هذا ليس أطف، هذا ليس أطف، ولا ليس هذا حنان، ليس هذا شفقة، هذا يعني خلاف المروة أنه جعله في محل المدس. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الوصية يعني عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم وفتنة النساء. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الآن فتنة النساء يعلو على الرجال، ولا يباء شيء في الأسواق إلا بسورة النساء، ولا يباء المجلة والجراء إلا بسورة النساء، ولا يباع أشياء ما يلبس النساء إلا عليها صورة. وبعض الصور نعوذ بالله صور يعني اللهم احفظنا عن النذر فيها. فبذلك هذه فتن، فإذا أمت الفتن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بس اللهم لا تؤذبنا بذنوبنا ولا تهلكنا بذنوبنا، اللهم ثبتنا على الإيمان واحفظنا عن الفتن. فبذلك قال العلماء رحمه الله كان اجتهاد، يعني اجتهاد هارون الإسلام غير واجتهاد موسى عليه السلام، حتى قال بعضهم أخذ بليدي كما إنسان يأخذ بليد نفسه لأنه كان أخوه، أخذه بليدي ويريد أن يسار معه يتكلم معه كلاما خفية والناس فهموا أخذ بليدي، لا نعوذ بالله، يعني القرآن يقول أخذ بليدي أخيه جره إليه، وأن هارون يقول لا تأخذ بليدي، فإذا كان على سبيل يبغى يتكلم معه كلاما خفيا يعني نعوذ بالله، هارون ما فهم، هؤلاء فهموا. هذا يعني أحيانا يعني أقوال عجيبة غريبة، كما يقول الروافض لما كان أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في جبل الثور في غار الثور، قال أنه يصي يبكي لما ليصل صوته إلى الكفار والمشركين يأخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ قال أنه عدو نعوذ بالله. قال فبهذا إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن عليك لا تحزن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل السكينة عليه لما لأنه يصي بالصوت العالي ليسمع الكفار والمشركين، ولكن الكفار الذين كانوا فوق الجبل ما سمعوا، أما هؤلاء بعد 1400 سنة سمعوا، المشركين الذين فوق الجبل ما سمعوا صوت أبي بكر، لو سمعوا لنذلوا، لكن هؤلاء الروافض سمعوا بعد 1400 سنة صوت أبي بكر. بس نعوذ بالله تأويلات هذا، وإلا حقيقة يعني هذا شدة الغضب، هذا شدة الغضب، والغضب حمية لعقيدة التوحيد. إنسان في شدة الغضب أحيانا لا يدري ماذا يفعل، إنسان في شدة الحب وفي شدة الغضب يفعل شيئا وهو لا يعلم، يكون مغلوب الغضب. لما لا شك أن موسى عليه السلام بشر من البشر، وهارون عليه السلام بشر من البشر، عندهما تباع بشرية، عندهما فطرة بشرية. فبذلك لما رأى كإني ما شاء الله جئت في مقابلة فرعون ومقابلة السحرة ونصعتهم وأقمت فيهم 20 سنة وحتى أخذتهم من بلادهم إلى بلد آخر ليتغيروا ويصمتوا على دين الله، وإني ذهبت للمناجاة مع الله وأخذ التوراة، وهذا كله أبد لجنة غضب من شدة الغضب حمية لدينه وحمية لله سبحانه. وإلا فانظر كان رسول الله على خلق عظيم، حتى قال أنس رضي الله خدمت 10 سنين ما شتمني ولا ذربني ولا كهرني، فانظر خلق رسول الله. ولكن إذا كان أمر الدين أنه كان يغضب غضبا، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجر حتى من أصحاب 3 الذين خلفوا حماية للدين. كان أبي بكر رقيق القلب، كان رقيق القلب إلى آخر صفة الرقة والعطوفة، ولكن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لو منعوني عقالا لقاتلته. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا خليفة المسلمين أتقاتل أهل القبلة؟ الرسول يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو منا وأنت تقاتلهم؟ فضرب أبي بكر في صدر عمر قال أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ قال أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، ضعيف في الإسلام؟ والله لو منعوني قال لقاتلته. فقال عمر فجئت وجلست تحت الجدار يتفكر في الأمر ثم انشرح الله صدري كما انشرح صدر أبي بكر، فقلت رحمك الله يا أبا بكر. فبذلك هذا كان شدة الغضب لحماية الله، لحماية عقيدة التوحيد، لحماية طاعة الله سبحانه. فبذلك جاء أغضب ليته، أغضب ليته، وأنه كان ما شاء الله طويل اللي لما له اللي صغيرة ما يدي في اليد، اللي يد صغيرة يدي في اليد، لا تأخذ بليتي. حتى الآن ما شاء الله لي صارت تابعة للرجال كله، أي واحد يعني يتزين بلحية إذا يريد صغير أو يريد كبير أو يريد متوسط أو يريد من فوق أو يريد من تحت أو يريد هنا، كل واحد يعمل يعني سنته تابعة لهواء، نعوذ بالله، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا كان لحية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يملأ صدره، كان يملأ صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الله تعالى في الحقيقة يعني هذا ليس فقط زينة، بل أنها علامة الرجولية. أما رأيت ما شاء الله أخوات الذي خطاب لها هل عندهم لحية؟ لماذا؟ لما له إلاقة. إذا لم يوجد قوة الرجولية لا يوجد لحية. كلما انطفت كلما انطفى، كلما قلت كلما قلت شافته. فبذلك أيضا دليل الرجولية، وأيضا سنة الله يوفقنا ويرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الله تبارك وتعالى ينفر وجوه المسلمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان لازم يدعو، نحتاج إلى الدعاء، لأن التوفيق والهداية بيد الله تبارك وتعالى. لما حتى قال العلماء الأدلة والدلائل لا يفيد، قالوا الدلائل دلائل ما شاء الله ينفع، ولكن قالوا لا ينفع. لما قالوا لأن السحرة رأوا معجزة واحدة، آمنوا ثبتوا إلى الإيمان حتى استشهدوا في سبيل الله. قوم موسى عليه السلام رأوا آيات آيات آيات آيات وشرعوا في عبادة العجل. لما؟ لأن الهداية بيد الله، القلوب بين أصابع الرحمن يقلب كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. فبذلك الدلائل لا يفيد، ولكن الهداية بيد الله. لما لو إذا كان الدلائل يفيد، قوم موسى عليه السلام كم رأوا تسع آيات مفصلات، أما السحرة ماذا رأوا؟ آية واحدة، آية واحدة، ولكن آمنوا صبدوا على الإيمان، صبدوا على الإيمان. أما هؤلاء رأوا آيات، نعوذ بالله، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كما أن علي رضي الله تعالى عنه جاء رجل من اليهود فقال دفنتم النبي واختلفتم بعده، فما جفق تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنتم؟ قال يا علي اختلفتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وما جفى تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي ما اختلفنا فيه. علي رضي الله كان خطيبا بليغا أديبا، قال اختلفنا عنه أما ما اختلفنا فيه. فكيف بقوم الذين رأوا معجزات وجاوزوا البحر فقالوا اجعل لنا إلها ما جفت أقدامهم؟ قال كيف بقوم آباؤكم وأجدادكم يا أيها اليهود ما جفت أقدامهم وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ فبذلك أجاب علي رضي الله تعالى عنه جوابا قاطيا. وبهذا قال هارون يا قال يا ابن أمة لا تأخذ بلي، يا ابن أمة أو قرى بعضهم يا ابن أمي بالفتح وبالكسر، كلاهما قراءتان سيئة. قال يا ابن أمة، ليس ما كان يعني أخوه من الأم، أنه شقيق، هارون وموسى عليه السلام يعني شقيقان، ولكن ذكر ذكر الأم. لما؟ لأنها أعطف وأنها أرق. لما؟ لأن عطف الأم غير وعطف الأب غير. فبهذا أنه ذكر عليه نسبة الأم يا ابن أمة، قال يا ابن أم لا تأخذ بلهيتي. وأيضا لا شك ذكر الأم يعني ما أعطف وأرق. وقال بعض العلماء فانظر حكمة، أولا الوحي جاء إلى من؟ وأوحينا إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه. وأيضا إن الله وعد مع أم موسى إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين. وأيضا إن الله قال في حق أم موسى فربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لما إن الله ذكر أم هارون أيضا ذكر الأم ما ذكر الأب. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. اتباعا لكلام الله، اتباعا لذكر الله تعالى في كتابه، في قصة موسى جاء ذكر الأم قال يا ابن أم، أو أنه أعطف لذكرها يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. والله تعالى أعلم علمه وأتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث به عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الآن قال باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. هذا عند الجمهور رحمه الله تعالى عليهم أجمعين، قالوا يعني لا نكاح إلا بولي، قالوا لا تصح النكاح إلا بالولي. إلا عند أبي حنيفة رحمه الله أنه قال هذا نفي لنفي الكمال، هذا نفي الكمال، يعني تصح ولكن لا يحصل الكمال. لما قال مثلا الزاني يزني حين يذنب لا يؤمن، وأيضا جاء المنان لا يدخل الجنة المنان، وغير ذلك جاء كثير نفي نفي نفي نفي نفي نفي، ولكن معنى لا يدخل الجنة يعني في أول الوهلة. أما إذا كان من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يدخل الجنة. وأيضا مقصود إمام أبي حنيفة رحمه الله قال النكاح عقد من العقود، النكاح عقد من العقود، يعني العقد قال ينعقد إذا في ولي وما في ولي، العقد ينعقد إذا حتى ضر عذابت وعقدت واشترت شيء، قال ينعقد، قال هذا أيضا ينعقد. ولكن عنده أيضا افهم الأولى والأفضل كي لا ينكح المراد إلا بالولي. هذا يعني مسألة كمثلا إذا أن امرأة نكحت بغير ولي ثم ثبت هل تصح العقد أو نكاح يبقى أو لا؟ قال ابن بعض الأئمة لا، لا تصح نكاح، يعني نكاح هو باطل، نكاح هو باطل لا قيمة لها. أما عند أبي حنيفة قال أنها ما عملت عمل خير، ما عملت على أولى والأفضل، ولكن نكاح ثبت، النكاح ثبت لأنها فيها شهود وفيها بينة فيها خطيب، بل أيما أحق بنفسها وغير ذلك من الروايات. فبهذا أنه ذهب إلى ذلك، ولكن جمهور على ذلك كلا نكاح إلا بولي. حتى من بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضا قالوا كلا نكاح إلا بولي. ومن لا ولي له فالسلطان ولي، من لا ولي له أو الأمير أو الحاكم المأمور من السلطان. هذا لكن افهم يعني إذا ولي مطلقا ما في، أو إذا ولي ولكن أنه لا يجوز ابنته، فبذلك الابنة أنها صارت معذورة مضطرة وقدمت الناقمة، فالولي ولمن لا ولي فبذلك له حق أيضا. فبهذا ذهب الجمهور إلى هذا، قالوا من لا نكاح إلا بولي. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك بن عبد الله نبي إسحاق، وحدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو هريرة نبي إسحاق، وحدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بن إسرائيل نبي إسحاق، وحدثنا عبد الله بن زياد قال أخبرنا زيد بن حباب بن يونس بن أبي إسحاق نبي إسحاق نبي بردة نبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. فبذلك جاء في حديث آخر أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، حتى جاء في رواية أخرى فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل بالتكرار. وفي الباب عن عائشة وابن عباس وابي هريرة وابن علي بن حسين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج بن سليمان الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استعل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فإن دخل بها يعني أنها نكرت نفسها بغير ولي فدخل بها الزوج قال فلها المهر فلها المهر بما استمتع فلها المهر بما استحل من فرجها قال فإن اشتجروا يعني جاء بعد يقول لا أنها نكرت مي فقول لا هذا نكرت مي فقالوا لا الآن الولي أولى فإذا ليس له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له فبذلك أيضا ذهب أبي حنيفة في قوله كأن جاء أتى في هذا الحديث كي فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها قال لما نكاح لا ينعقد مهر لماذا إذا النكاح ما ثبت النكاح باطل لازم عليه الحد عليه الرجم أو عليه الحد ليس أن يأخذ المهر فبذلك أيضا استدل بها ولكن الجمهور قالوا لا لا نكاح إلا بولي الجمهور الأئمة يعني إلى حد قال هذا حديث حسن وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب بن سفيان الثوري وغير واحد من الوفاد عن ابن جريج وهذا وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وابو عن زهير بن معاوية وقيس بن ربيعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوعا ورواه أصبات بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة أبي موسى عن النبي نحوه ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق يعني في معسلم في أبي إسحاق فأسلم ما في وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى شعبة الثوري عن النبي إسحاق عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بولي وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن النبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى فلا يصح وبذلك وقع الخلاف في السند جاء في بعض السند عن أبي إسحاق وجاء في بعض السند بغير أبي إسحاق فأما تفصيلها إن شاء الله فسنقرأها والله تعالى أعلم علمه وأتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تنتهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آسرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فجل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.